بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زلنا وسوف نستمر بعون الله وتوفيقه في هذا، لا زلنا نعيش مع آية كريمة من خلال سورة كريمة وهي سورة البقرة، وتلكم الآية هي قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وعشنا مع بعض الجزئيات، أو إن شئت فقل بعض المباحث المتعلقة بهذه الآية الكريمة. ها نحن أولئي نسير سيرا متئدا ووئيدا مكملين ما تعلق أو يتعلق بالآية من المباحث الأخرى. قوله تعالى وقفنا، وهذا هو يعني ما وقفنا عنده، قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، فيما عرضتم، المخاطبة لجميع الناس، والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة، والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة، كما قلنا هذا سلفا. هل كل الرجال مثلا يتسابقون لخطبة أو للاقتران بهذه المرأة المتوفى عنها زوجها، أم أن هناك بعضا ممن يريد؟ لا شك أن هناك بعضا ممن يريد. فالخطاب هنا يشمل أو يتوجه أولا إلى هذا المريد، إلى هذا المريد الذي يريد أن يرتبط بالمرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها. إذن المخاطبة لجميع الناس، والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة، أي لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة، أي لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة. طبعا تعريضا لا تصريحا، التصريح لا، إنما التعريض هو الذي لا سيما يعني أن هذه المرأة يعني في الغالب أو جرى العرف بين الخلائق بهذا على أنها دائما تحزن على فراق هذا الزوج، ما لم تكن هناك حالات استثنائية كما قال ذاك الشاعر ذاك كان يبي يعني يتخلص من زوجته، فقال قد كنت أتمنى موت زوجتي لكن قرين السوء باق معمر. هذا الشاعر استثنائي. ثم أيضا المعتد ليس الرجل، إنما الذي يعتد هو المرأة، فإذا في الغالب وهي الرقيقة المشاعر في الغالب أيضا، وإلا في بعض النسوان يعني لديهن عضلات فولاذية كما يقولون، وقد تطرح الزوج وقد تقضي عليه، وهذه كلها حالات استثنائية. وإلا فالأصل أن هذه المرأة المتوفى عنها زوجها في الغالب أنها تحزن عليه، وهي الرقيقة المشاعر، الرقيقة المشاعر، دائما تحزن، ويعني وهي حساسة، يقول المرأة كائن عضلي حساس، يعني وهي حساسة، لذا يعني في الغالب تحزن. فأن أن أن من أراد الاقتران بها لا حرج ولا وزر ولا إثم ولا جناح من أن يعرض بطريقة من الطرق المعتبرة شرعا، لا أن يذهب بنفسه، يعني هي أجنبية عنه، يذهب بنفسه ثم يعني يعرض، لا، عبر وسائل معينة كثيرة، ومنها الوسائل المستحدثة، الوسائل المستحدثة. قال ابن عطية المفسر الغرناطي صاحب المحرر الوجيز: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز، ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة. وأما من كانت في عدة البينونة فصحيح جواز التعريض لخطبتها. فإذا كلام ابن عطية، وهو رجل دقيق، أبو محمد القاضي رجل دقيق، في وهو متوفى 542، لأنه كان معاصرا لجار الله الزمخشري، جار الله الزمخشري متوفى سنة 538، وكان كفر شيرهان، فقالوا ذاك في المغرب وهذا في المشرق. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تفسيريهما، يعني تفسير المحرر الوجيز لابن عطية والكشاف للزمخشري، فقال: تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وإن كان اشتمل على بعض هذه البدع، لأنه كما نعلم أن جل المفسرين هم أشاعرة، فلذا يعني بعض الأشعرية يعني بإذن الله الأمور ميسرة، وإن كان بعض يشدد على هذا، لكن هذا هو الواقع على كل. وأما الزمخشري فلا شك أنه معتزلي في العقيدة، وينال من أهل السنة نيلا عظيما، ولكنه في البيان، في التفسير البياني، في إبراز الجوانب البلاغية لكتاب الله عز وجل، هو إمام بلا منازعة ولا مدافعة. وأما ابن عطية فكتابه حاو على كثير من المباحث ذات العلاقة بالآية، لكنه ليس معنيا بالبيان كما الزمخشري. ولذلك نقل كما نقل أبو حيان في معرض التفريق والجمع بين التفسيرين، قال عن أحدهم من المغاربة: تفسير ابن عطية أشمل وأنقل وألخص، وتفسير الزمخشري أغمض وأجمع وأغوص. فالشاهد الذي يعنينا أن ابن عطية ذكر كما قلنا قبلا من أن التصريح لا لا يجوز، يعني يذهب مثلا بعض الناس ويشيل جوال أو مثلا انترنت أو أي وسيلة، أو حتى إن شاء الله بالأقمار الاصطناعية، أو حتى يعني تنزلا حتى لو بأي وسيلة، إن شاء الله لو مثلا يرسل مع حمام زاجل رسالة، التصريح هذا لا يجوز. فهو يقول رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز، يعني مثلا يأتي ويقول: أنا أريد الاقتران بك، وكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز أيضا، يعني ما لا يصح أن مثلا يعني يذكر أمورا مثلا يعني مباحة في بعض الغرف، فهذا كله وتقدم لهذا كل هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا، لأنها كالزوجة، لأنها كالزوجة تبي هو بيراجع نفسه، هي بتراجع نفسها وكذا، لعل الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لأنها كالزوجة. وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها. طيب، فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان، يعني مثل ما قلنا، أنا والله يا أخي أنا لوحدي مثل ما يقولون، يعني مما يذكر في هذا، يقال إن أحد الناس يريد الاقتران بأم أحد الناس، فهو الولد يعني عادة بعض الشيبان ذولي فيهم ذهانة وفيهم بخبرة الحياة، لأن خبرة الحياة تركت عندهم مدرسة في التحرك، فنادى الولد وعزمه وكذا، قال والله يا ولدي يا فلان أنت شايف أنا لوحدي وكذا، وأنا يعني تعرف ودي بواحد ترد الصوت علي وأنا لوحدي وكذا وكذا. فالولد يعني ما فهم، قال يعني وش المطلوب؟ قال والله أبدا المطلوب ما في شيء، لكن أنا يعني ودي إنه أنت والدتك ما شاء الله عليها يعني ربتك تربية صحيحة والتربية جميلة وكذا وكذا، وأنا والله إنها المسكينة جالسة لوحدها وأنا جالس لوحدي، فلعلنا يعني تجمع بيننا. فانتقل من التعريض إلى التصريح، ففهم الولد بعد التصريح وذهب إلى أمه وقرن بينهما، يعني كما يقال يا حظ من جمع راسين في الحلال. إذن فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان، ونهى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزويج وبناء عليه واتفاق على وعد. هذا إذن التعريض لا إشكال فيه، إنما الإشكال في التصريح، وأيضا التصريح الذي هو مبروم صح، يعني بعض الناس ينتقل يعني من التلويح والتلميح وإلى التصريح، إلى التصريح، هذا التصريح هو الذي لا مرحبا به، أما التلميح لا بأس به، وهو التعريض. قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا، اختلف العلماء في معنى قوله تعالى سرا، فقيل معناه نكاحا، لا تواعدوهن سرا أي نكاحا، أي لا يقول الرجل لهذه المعتدة أريدك. نعم. وقيل السر الزنا عياذا بالله، أي لا يكونن منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم التزوج بها. إذن وطبعا استعمال السر بمعنى الزنا هذا موجود في كلام العرب، وهناك بيت لي لا يحضرني الآن، لكن أنشده الأصمعي، بيت للأعشى للدلالة على أنهم يستعملون لفظة السر كناية عن الزنا أو دلالة على الزنا عياذا بالله. قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة، لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة. قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله يريد تمام العدة، والكتاب هنا هو الحد الذي جعل، والكتاب هنا هو الحد الذي جعل. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني لاحظوا أن هذه الآيات التي تأتي عقيب مشاهد فيها مشاكل أو مشكلات، مشاكل كلها تمشي، ففيها مشاكل، فدائما فيها تنبيه وتحذير قوي. يعني في قول الله إذا إذا إذا من قول الله عز وجل وإن عزموا الطلاق فإن الله السميع العليم، هذا أيضا عندما يعلم هذا المطلق سيطلق ولكن يريد أن يلعب مثل ما قال ويتعب ذا وكذا، فإن الله السميع العليم، هو سميع لما يصدر من أفعال من أقوال، عليم بما تكنه الصدور. فإذا هذا تحذير. وفي قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، عزيز سبحانه وتعالى في تشريعاته في أحكامه، حكيم أيضا سبحانه وتعالى بما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يضع كل شيء في مكانه. فهذا أيضا فيه لفت وتهديد، هي تهديد، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن من تعدى تلك الحدود فهو ظالم، هذا تهديد. فإن طلقها قلنا لكم الزوج الأول، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، والطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهما، اشتهى الأول أن يتراجع فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إذن من لم يعمل بهذه الحدود فهو لا يعلم، فهو جاهل، والجاهل إذن عليه إما أن يتعلم أو أن يحاسب. إلى أن تأتينا الآيات والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. إذن سبحانه وتعالى تذييل الآية بالخبرة هنا، أيضا تهديد، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. إذن ختم الآيات أو تذييل الآيات بمثل هذه الأسماء أو بالتنفير بأفعال الواجب ألا يقع فيها هؤلاء، هذا دليل على أن هناك تهديدا، أي من لم يمتثل بهذه الأحكام فإن حكمه عظيم، فإن عقابه عظيم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا كما يقول ابن جرير الطبري هذا نهاية التحذير من الوقوع في مناهي الله عز وجل. فلا حرج عليكم هذا نهاية التحذير من الوقوع في مناهي الله عز وجل، ولا سيما مما يؤكد هذا أنه قال سبحانه وتعالى فاحذروا، ونحن في حديثنا وفي كلامنا نقول احذر فلان، احذر يعني اللون الأحمر، يعني ما بعده، هذا التحذير تحذير. فإذا اللون الأحمر، ونحن عندنا يعني الإشارات المرور اللون الأحمر قف، يعني احذر يعني قف ثم احذر. ونحن نقول في كلام احذر فلان يعني خلك الله يكفيك شر، خلك بعيد واحتط له، فاحذروا احذروا أمر الله عز وجل واحذروا عقابه، فإن عقابه شديد وعذابه أليم. ومعنى الآية لا حرج عليكم أيها المخاطبون في التعريض بخطبتكم النساء المتوفى عنهن أزواجهن قبل انقضاء العدة لتتزوجوهن بعد انقضائها، ثم احذروا عقاب الله عز وجل عفوا، إذ هو سبحانه يعلم ما تنطوي عليه النفوس ويعلم ما تكنه الصدور. فمن هذا شأنه سبحانه وتعالى يجب على هذا الإنسان المعني بهذا الحكم أن يكون وقافا عند هذه الآية وعند أخواتها وعند كتاب الله عز وجل وعند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يصرح ولا يخادع ولا يرتكب المحظورات ويتجنب المحظورات، وعليه أن يعرض وعليه أن يعرض لا عليه أن يصرح. وهذا هو حديثنا مع تلك الآية الجميلة العظيمة. ننتقل بعد إلى آية أخرى، آية أخرى من الآيات التي تسير في السياق ذاته، في السياق ذاته. ونحن نقول إن حديثنا حتى هذه اللحظة إنما منصب على الأسرة، على الأسرة، على الأسرة، وهذا جد واضح. نعم، نعيش الآن مع قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الآية 36 بعد 200. إذن قلنا قبلا عند حديثنا عن قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، قلنا لكم إن هناك تخصيص، إن هناك تخصيصا جاء في قول الله عز وجل وأولاة الأحمال. وقلنا لكم تأتي الأحكام تباعا، ونحن نعيش الآن مع حالات أخرى من حالات النساء المطلقات، من حالات النساء المطلقات. ولاحظوا بارك الله فيكم كيف كان القرآن في تشريعاته دقيقا، كيف كان محكما، لأنه تنزيل من حكيم حميد. فبدأ بالأسرة ونشأ تلك الأسرة وأنشأها، وهو الذي أنشأها سبحانه وتعالى، ثم الخلافة، ثم الطلاق، ثم الطلاق على ولد، ثم الوفاء، ثم إلى آخره، إلى أن جاءتنا حالات. كل هذا ليضع القرآن لهذه الأمة دستورا يجب أن يسير عليه الجميع، يجب أن يسير عليه الجميع. نعم، التفريعات مجالها واسع، أما الأصول وهذه من الأصول، هذه من الأصول، فلا يسوغ لأحد أن يحاول أن يضع تشريعا يخالف الأصول، يخالف الأصول. والحمد لله عامة المسلمين متقيدون بهذه الأصول. وأما الفروع مجالها واسع وأمورها تقبل القسمة على أكثر من اثنين فلا إشكال. إذن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الآية 36 بعد 200. نأتي كعادتنا متكلمين عن بعض جزئيات هذه الآية الكريمة، ولعلنا نبدأ بالقراءات على أننا نرجئ الحديث عن تلك الجزئيات إلى حلقة قادمة بإذنه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. هذا وبالله التوفيق.